الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 19 من آيات سورة النجم وما بعدها من الآيات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في هذه الآيات الكريمة يخاطب الله عز وجل المشركين فيقرعهم سبحانه وتعالى على عبادتهم الأصنام والأوثان، فيقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه ثلاثة أوثان كانت تعبد من دون الله تعالى في جزيرة العرب، وكما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أنها كانت يعني أكبر أو أبرز البيوت التي يعني ضاهوا بها الكعبة. كل واحد من هذه الأوثان الثلاثة ضاهوا به الكعبة، بنوا بيتا على كل صنم من هذه الأصنام، فكانوا يطوفون به سبعة أشواط كما يطاف بالكعبة، ويذبحون له وينذرون له، فكانوا يعني في كل بيت من هذه البيوت التي جعلوها يضاهون بها الكعبة يطوفون حولها ويذبحون لها وينذرون لها ويحلفون بها ويصرفون لها العبادة التي هي لله عز وجل. ومع ذلك كانوا يعني يعتقدون أن الكعبة هي أفضل هذه البيوت وكذا، وأنها بيت الله الذي بناه إبراهيم عليه السلام وكذا، لكن مع ذلك كانوا يعظمون هذه الأصنام الأخرى أو هذه الأوثان الأخرى. الأوثان هي كل ما عبد من دون الله، سواء يعني كان يعني مصورا في شكل تمثال أو صورة أو لا. والصنم هو ما عبد من دون الله وكان يعني على هيئة تمثال يعني مصور فيقال له صنم. فالأوثان يعني أعم من بعض هذه الأوثان، كانت أشجارا وبعضها كانت أحجارا وبعضها كذا، فهذه من ضمن الأوثان التي كانت تعبد من دون الله تعالى. فيقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة. بالنسبة للات كانت صخرة بيضاء منقوشة، كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها نقوش، وعليها بيت بالطائف له أستار وسدن. نذكر يعني نبذة عن كل وثن من هذه الأوثان وكيف يعني كان تحطيمها على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للات كما ذكرنا كانت صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف، منطقة الطائف يعني قريبة من مكة كما تعلمون، و هذا البيت له أستار وله سدنة يعني يحرسون هذا البيت ويخدمونه، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم قبيلة ثقيف، يعني عبارة عن بناء، البناء فوق الصخرة، يعني الصخرة هي الأساس، الوثن هو الصخرة وفوقها البناء، وحول هذا البناء، والبناء هذا له ستائر وله حراس وكذا، وحوله فناء واسع يعظمون ذلك كله. وكان أهل الطائف يعني يعظمونها وهم ثقيف ومن تابعها. بالنسبة لهذه الصخرة قالوا كان رجل يلت السويق عليها للحجيج في الجاهلية، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوا. هنا ورد يعني في هذا الوثن اللات ان اصل هذا الوثن انه كان رجل يلت السويق، تعرفون من اللت والعجن، فالسويق اللي هو يعني زي الشعير يعني يحمس في السمن او كذا، يأتون بالشعير يعني يحمس في سمن وكذا ويسمى السويق أكلة من الأكلات، فكان يعني يعجن وكذا. فكان هذا الرجل يلت السويق على هذه الصخرة. قالوا فلما مات عبدوا، عكفوا على قبره فعبدوا. إذن اللات هذا كان عنده القبر، الرجل اللي هو كانوا يعني يظنون أنه رجل صالح يخدم الحجاج، كان يعني يلت السويق على هذه الصخرة ويطعم الحجيج، فيعني يظنونه رجلا صالحا وكذا، فجعلوا هذا الوثن عند قبره، وعظموا قبر الرجل وعظموا الصخرة التي كان يلت عليها السويق، فبنوا هذا البناء فوق الصخرة، وقد يكون القبر داخل البناء أو خارج البناء الذي عظموه. وورد أيضا أنهم اشتقوا اسم هذا الصنم أو هذا الوثن، يعني اشتقوه من اسمه سبحانه وتعالى الله، يعني الأوثان الثلاثة اللي هي اللات والعزة ومناة، اللات اشتقوا اسمها من اسمه تعالى الله، ويعني اللات قالوا هي مؤنثة من اسمه سبحانه وتعالى الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والعزة اشتقوها من اسمه تعالى العزيز، يعني حرفوا غيروا في اسمه تعالى العزيز وسموا العزة على الوثن الثاني. ومناه اشتقوها من اسمه تعالى المنان، المنان بمعنى الذي يعطي عباده سبحانه وتعالى ويكرمهم بالعطاء، فاشتقوا مناه من المنان. وهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى، من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يشتقوا أن يحرفوا أسماء الله تعالى أو أن يسموا بأسمائه سبحانه وتعالى، يسموا بها أوثانهم معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. وهذه الآية فيها قراءتان يعني متواترتان، في القراءة الثانية أفرأيتم اللات والعزة، اللات اللي هو الذي يلت السويق، لأن الصنم هذا اللي هو الوثن كان يعني مجعولا فوق قبر الرجل الذي يلت السويق، والصخرة التي كان يلت السويق عليها الصخرة البيضاء. في قراءة يعقوب يعني من القراءات المتواترة أفرأيتم اللات والعزة، وبقية القراءات أفرأيتم اللات والعزة، فاسمه اللات واسمه اللات. طيب بالنسبة لقصة يعني هدم اللات، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما مكنه الله سبحانه وتعالى أمر بتحطيم هذه الأوثان التي كانت تعبد من دون الله تعالى. فبالنسبة للات بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان، صخر بن حرب. أبو سفيان لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فكان أبو سفيان ممن أسلم في فتح مكة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب، فهدم اللات وجعل مكانها مسجد الطائف. بعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدم اللات وجعل مكانها مسجد الطائف. طيب هذا بالنسبة للات. قال سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى. طيب العزة كما ذكرنا يعني كانت اشتق اسمها يعني من العزيز يعني سبحانه وتعالى. بالنسبة للعزة فكانت العزة في منطقة يقال لها نخلة، في منطقة يقال لها نخلة، كانت شجرة عليها بناء وأستار، منطقة يقال لها نخلة، وادي نخلة أو واد قريب من مكة، وكانت شجرة عليها بناء وأستار، وهي بين مكة والطائف. يعني احنا عرفنا اللات كانت في الطائف، والعزة كانت بين مكة والطائف، يعني أقرب إلى مكة. طبعا أصلا المسافة بين مكة والطائف يعني بالأميال يمكن 40 ميلا ولا حاجة زي كده. فالنخلة يعني بين مكة والطائف، فيها العزة، وهي شجرة عليها بناء وأستار، وكانت قريش يعظمونها. قريش كانت تعظم الإيه؟ العزة، كما قال أبو سفيان في غزوة أحد. في غزوة أحد أبو سفيان نادى وقال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ قال: أجيبوه، قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال: أجيبوه، قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. هو قال يعني عدة كلمات، يعني قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال إيه؟ الله مولانا ولا مولى لكم. فقال إيه؟ أعلو هبل. هبل أيضا صنم يعني يعبدونه، وقال: أعلو هبل. فقال: أجيبوه، قولوا إيه؟ الله أعلى وأجل. الصحابة يعني رد عليه، قالوا: الله أعلى وأجل. وقال: يوم بيوم بدر. أبو سفيان نادى قال: يوم بيوم بدر، يعني هزمتمونا في بدر وهزمناكم في أحد. فأيضا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا إيه؟ لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء. يعني صحيح قتل منكم في بدر وقتل منا في أحد، لكن لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فكانت قريش يعني تعظم العزة، كما ذكرنا يعني لما قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، يفتخرون بها وكذا. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق. تعال أقامرك من المقامرة ميسر، فليتصدق. وقالوا هذا محمول يعني على إيه؟ سبق لسانهم، يعني لما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا متعودين يعني في الجاهلية يعني يحلفون باللات والعزة، فتجري على لسانهم ويسبق لسانهم إليه. فلما أسلموا فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني سهى أحدهم وسبق لسانه بهذه الكلمة عن غير يعني قصد وتعمد، فليقل: لا إله إلا الله. فهذا كفارة الحلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله. فأحيانا يعني بعض الناس مثلا يكون لسانه معتادا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمانة أو بالآباء وكذا، فإذا كان لسانه يجري بهذه الكلمات يعني ثم من الله عليه وعرف أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فإذا يعني سبق لسانه إلى كلمة من هذه الكلمات فكفارتها أن يقول لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق. أيضا إذا يعني جرى لسانه بهذه الكلمة عليه أن يتصدق يعني كفارة لهذه الكلمة. نعم، لا ما حدد يعني أي تصدق بأي شيء يعني ولو يسير. نعم الحلف يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته. إذا قال: ورب الكعبة، هذا جائز، يقول: وعزة الله وقدرة الله، يحلف بالقرآن الكريم لأن القرآن هو كلام الله، فهذا الحلف بالله تعالى وبصفة من صفاته جائز. وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حلفت باللات والعزى، فقال لي أصحابي: بئس ما قلت. يعني بعدما أسلم وجرى لسانه بهذه الكلمة، فقال لي أصحابي: بئس ما قلت، قلت هجرا، يعني قلت كلمة يعني إيه؟ عظيمة فاحشة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وانفث عن شمالك ثلاثة. النفس اللي هو إيه؟ يعني نفس مع ريق يسير، ثلاث مرات عن اليسار. وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد. وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد. طيب هذا العزة. بالنسبة لقصة يعني هدم العزة، كانت أيضا بعد فتح مكة، لما فتح الله تعالى مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، بعث خالد بن الوليد إلى منطقة وادي نخلة اللي هو الوادي الذي فيه العزة بين مكة والطائف. فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات. السمرات جمع سمرة، وهي شجر عظيم، شجر عظيم نوع من الأشجار ضخمة الحجم يعني. فهنا في الرواية أن العزة كانت عبارة عن ثلاث شجرات وعليها بيت، ثلاث شجرات يعني متجاورة وعليها بيت يحيط بهذه الشجرات. فقطع السمرات، قطع خالد هذه السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قال يعني اهدم العزة، فذهب إلى وادي نخلة وقطع الشجرات وهدم البيت الذي فوقها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد رضي الله عنه، رجع إلى مكان العزة. فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل، السدنة اللي هم حجاب البيت الذين يعني يمنعون الناس من الدخول إلا بطقوس معينة يعني وبإذن خاص وكذا. فهؤلاء السدنة رأوا خالدا راجعا مرة أخرى فأمعنوا هربا في الجبل، وهم يقولون يا عزة يا عزة، يقولون يا عزة يا عزة. فهو خالد رضي الله عنه لما كان قطع الشجرات بقي يعني شيء من أصله، يعني ما اجتث الشجر من أصله، فكان بقي فيها شيء. فلما رجع خالد رضي الله عنه هم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد قال فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها. كانت رأى وكانت شيطانه يعني والعياذ بالله، شيطانه كانت يعني تسكن في قلب شجرة من هذه الشجرات ساكنة يعني داخل الشجرة. فهو قطع الشجرة بس بقي يعني جزء منها وبقيت هذه الشيطانة فيها. فلما رجع خالد في المرة الثانية ونادى وقالوا يا عزة يا عزة، فإذا بأصل الشجرة يخرج منهم امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، فضربها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال تلك العزة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة. وفيه يعني أن الشياطين والعياذ بالله تعالى دائما تزهر يعني تقيم في تلك الأوثان التي تعبد من دون الله تعالى، تكون دائما يعني مسكونة بشياطين حتى تكون صورة العابد كأنه يعبد هذا الشيطان الذي يسكن في هذا الوثن. يعني زي مثل فكرة يعني إبليس عندما تطلع الشمس أو تغرب فيقف إبليس بحيث أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، بحيث يقف في مواجهة الشمس، بحيث يكون تعرفون الشمس مثلا لو كانت بعيدة لو إنسان مثلا وقف بحيث الشعاع يعني كأن صورته، بحيث يعني يصبح كأن صورة الشمس، طبعا الشمس هي أكبر منه ولكن يعني إذا وقف في الطريق بينه بحيث كأن وقت طلوع الشمس كأنها تطلع بين قرنيه، وعند غروبها يقف في جهة غروبها من الأرض بحيث تكون كأنها تغرب بين قرني الشيطان. وذلك أن الناس هناك من يعبد الشمس ويصلي لها وقت طلوعها ووقت غروبها، فيكون الشيطان واقفا في جهتهم كأنهم يصلون له ويعبدونه والعياذ بالله تعالى. فهدمها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. هذه العزة. بالنسبة لمناة، قال سبحانه وتعالى ومناة الثالثة الأخرى، فمناة كانت وثنا بمنطقة المشلل عند قديد بين مكة والمدينة. فالمشلل هو ما كان اسمه قديد بين مكة والمدينة، ناحية البحر، في جبل يهبط منه إلى جهة البحر في الطريق بين مكة والمدينة. وكانت خزاعة والأوس والخزرج في الجاهلية يعظمونها، الذين كانوا يعبدون المناة خزاعة، قبيلة خزاعة والأوس والخزرج في الجاهلية، ويهلون منها للحج إلى الكعبة. كانوا عندما يخرجون حجاجا من أو معتمرين من مكة، من المدينة متوجهين إلى مكة، فهذا المناة كانت في الطريق بين المدينة ومكة، فيحرمون من عندها، من عند مناة يحرمون من عندها بالحج والعمرة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أبا سفيان بن حرب وقيل علي بن أبي طالب، فهدم مناة، يعني الذي هدم مناة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هدمها أبو سفيان وقيل هدمها علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدموا هذا الصنم. في قصة هدم المغيرة، المغيرة هدم أي صنم هدمه المغيرة؟ اللي هو إيه؟ اللات. يعني ورد أن المغيرة رضي الله عنه يعني تظاهر وهو يهدمها، يعني تظاهر أنه إيه؟ أنه عجز عن يعني لما شرع في الهدم وجعلوا إيه؟ التفوا يعني ينظرون ماذا سيحصل له، قالوا يعني أكيد إيه؟ الإلهة ولا كذا التي يعبدونها أنها يعني تنتقم منه، سيحل عليه يعني بلاء أو كذا، فأراد يعني أن إيه؟ أن يعظهم وكذا، فتظاهر أنه يعني عاجز عن تحريك يده وكذا، فجعلوا يهللون وكذا، وقالوا يعني أصابته فضحك عليهم وكذا، وقال يعني أنها يعني لا تنفع ولا تضر وكذا، وأخذ يعني يعظهم وكذا، وأكمل إيه؟ هدمها يعني رضي الله عنه. وكانت هناك يعني أصنام أخرى بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها في جزيرة العرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه لهدم هذه الأوثان التي تعبد من دون الله تعالى، وبعض هذه الأوثان هدمها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى مكانها مساجد يعبد فيها الله سبحانه وتعالى، وبعضها هدمها وأهمل مكانها يعني. فيقول سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ألكم الذكر وله الأنثى، يعني كانوا ينسبون لله سبحانه وتعالى البنات، تعالى الله عما يقولون، فيزعمون أن الملائكة بنات الله. المشركون في الجاهلية كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي نفس الوقت كان أحدهم إذا رزق ببنت يعني اكتئب وحزن، وكان حاله كما وصف الله تعالى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، الآيات الكريمة. فكان أحدهم يعني يكره لنفسه البنات، وكانوا يقتلون البنات ويئد البنت يعني حية كراهية البنات والعياذ بالله، بينما ينسبون لله تعالى البنات. فالله عز وجل يقول ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أتجعلون لله ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور. لو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزة، ضيزة يعني جورا وباطلة، قسمة ضيزة يعني قسمة ظالمة، جور يعني ظلم وقسمة باطلة عياذا بالله تعالى. فتقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت يعني جورا وسفها. ثم ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم عبادة هذه الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني هذه الأصنام التي تعبدونها أنتم الذين اخترعتم لها هذه الأسماء وسميتموها بهذه الأسماء أنتم وآباؤكم، فكيف تعبدون معبودا لم يكن له اسم حتى سميتموه أنتم؟ والعلماء يأخذون من هذا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، وأن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل سمى نفسه سبحانه بهذه الأسماء التي اختارها الله عز وجل لنفسه، لأن الله تعالى عاب على المشركين أنهم يعبدون أصناما يعني مفتقرة إلى من يسميها، يعني الصنم نفسه الذي يعبدونه هو محتاج إلى من يختار له اسما ويسميه باسم. سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني من تلقاء أنفسكم واتباعا لآبائكم، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة. وكذلك أيضا في تسمية هذه الأوثان آلهة، يعني مجرد يعني الكلام هنا عن تسميتها بالأسماء التي تختص بكل وثن منها، هذا اسمه اللات وهذا اسمه العزة وهذا اسمه مناة، من الذي سمى هذه الأسماء؟ هم الذين اخترعوا لهذه الأوثان هذه الأسماء، هذه الأوثان لم تسمي نفسها، فكيف يكون إلها وهو تكون هذه الأوثان كيف تكون آلهة وهي لا تستطيع أن تسمي نفسها ومفتقرة إلى من يسمي. التفسير الآخر يعني سميتموها، يعني سميتموها آلهة، إن هي إلا أسماء يعني تأتون إلى شجر ولا حجر وتسمونه إلها، وتسمونه إله، تدعون أنه إله وأنه معبود يعبد من دون الله تعالى. ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا الطريق الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس يعني وحظ نفوسهم في الرياسة وتعظيم آبائهم، يعني كل قبيلة عندهم صنم يتفاخرون به، فلهم حظ نفسي في أن يعني أن يكون صنمهم هذا يعني أن يختلقوا حوله القصص أن هذا الوثن يعني يشفي المرضى وأنه كذا ويحصل يعني كذا وكذا من البركات المزعومة يعني عند هذا الوثن وكذا، والشياطين تتلاعب بهم كما مر بنا يعني عندما درسنا كتاب يعني التوسل والوسيلة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ذكر نحو من هذا أن الشياطين التي تعبد من دون الله عند هذه الأوثان تزين لعابديها عبادة هذه الأوثان، فربما يعني أحدثت لهم بعض الأشياء الخارقة للعادة أو كذا، فيستدلون بها على يعني أن هذه الأوثان تستحق العبادة، وهو من تلاعب الشياطين بهم، وهو من تلاعب الشياطين بهم عياذا بالله تعالى. هي دائما أهل الباطل يعني يعتمدون في عبادتهم لآلهتهم الباطلة على بعض الحكايات والقصص، يقول لك فلان كان مريض وراح لهذا الصنم فشفي فلان، طب هذا بقدر الله تعالى، أو أنه يحصل عنده شيء يعني عجيب أو كذا، هذا من السحر والشعوذة وكذا، يسحرون أعين الناس ويوهمونهم بأشياء وكذا، فليس هذا دليلا على أن هذا الوثن يستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. يعني الأصل أن يعني كان الكلام في الرد على المتصوفة أنهم يعني يعظمون بعض الناس بسبب أنهم عندهم أشياء من خوارق العادات، زي طريقة النصارى وكذا، لا يقدسون شخصا ويجعلونه قديسا أو كذا إلا إذا كان له شيء من خوارق العادات. فهم قلبوا الأمر. المفروض المسلم في الأصل يعني يبحث عمن يتبع الحق ويوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون محقا. فإذا أجر الله على يد شخص هو يتبع الحق ويعمل به وأجر الله على يده شيء من خوارق العادات تكون كرامة له، لكن لو شخص مضل ومنحرف حتى لو طار في الهواء أو مشى على الماء أو كذا وهو يعني على عقيدة باطلة، فنقول هذا من تلاعب الشيطان، ليس هذا دليلا على صلاحه ولا على استقامته. يعني الأصل أن الصلاح والاستقامة هو الذي يدلك على أن الخارق للعادة هل هو كرامة أو هو تلاعب الشيطان. لا نستدل بشيء خارق للعادة حصل لشخص أنه طار في الهواء ولا مشى على الماء، ممكن هذا يكون الشياطين يحملونه بحيث إيه؟ الناس لا ترى الشياطين وهم يحملون الشخص فيكون هيئته كأنه يطير يعني في الهواء مثلا أمامهم والجن تحمله أو كذا، أو يحدثون لهم أشياء من هذه الخوارق أو ينقلون مثلا شيئا من مكان إلى مكان يرون الشيء مثلا من الجمادات يتحرك وينتقل وكذا، فيستعملون هذه الأمور في التمويه على الجهال وجعلهم يعبدون هذه الأصنام. يعني الآن تجد ناسا يعني معهم شهادات مثلا عالية في يعني متخرجون من الكليات من الأطباء والمهندسين وكذا، يعني ناس عقلاء ويفهمون، ومع ذلك تجدهم يعبدون الأصنام في الهند والصين واليابان وغيرها من البلاد وكذا، ويعبدون هذه الأوثان ويصلون لشجر وحجر وكذا بسبب هذا المبدأ، أنهم إيه عندهم حكايات إما رأوها بأنفسهم وإما حدثهم بها بعض من يثقون به أن الوثن الفلاني هذا مش عارف رأوا عنده شخصا يطير ولا رأوا عنده مش عارف كذا، ويجعلون هذا دليلا على أنه يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا من تلاعب الشياطين بعابدي هذه الأوثان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الظن اللي هو حسن الظن بالآباء الذين قلدوهم واتبعوا طريقتهم، وما تهوى الأنفس يعني أنهم إيه عندما يكون لكل قبيلة يعني صنم يعبدونه وكذا يتفاخرون به ويحصل لهم منافع من إيه اختصاصهم بالصنم، يعني يكون لهم رياسة، بعض الحجاب الذين يتوارثون مثلا الخدمات المتعلقة بهذا الوثن يكون أسر معينة يتوارثون مثلا سدانة هذا الصنم أو يتوارثون وظيفة فيها نوع من الرياسة في قومهم بسبب خدمة هذا الوثن، فيؤثرون هوى أنفسهم على اتباع الحق، يعلمون أنهم على باطل ولكن يقدمون هوى نفسهم على اتباع الحق. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع ذلك اتبعوا إيه ما جاءت به آباؤهم. طيب ورد في يعني حديث ضعيف لا يصح سنده، ويذكره بعض المفسرين يعني هنا ويذكرونه أيضا في سورة الحج، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات، احنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم على المشركين، ففي حديث باطل يعني ولا يصح وكذا، يعني يزعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات أن الشيطان أجرى على لسانه لما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يزعمون أن الله أجرى أن الشيطان أجرى على لسانه إيه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق جمع غرنوق وهو طائر أبيض اللون، نوع من الطيور يعني كبير الحجم وأبيض اللون كذا، فقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فيزعمون أن الشيطان أجرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، وأن المشركين لذلك سجدوا في ختام هذه السورة، ويزعمون أن هذا هو تفسير الإيه الآية التي في سورة الحج اللي هو وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى يعني تلا وقرأ الكتاب المنزل، يعني تمنى بمعنى تلا وقرأ، فإلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فيزعمون أن الشيطان يعني يلقي على لسان الأنبياء كلمات يعني أثناء قراءتهم الوحي الذي أنزله الله عليهم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، لكن الله تعالى ينسخ ما يلقيه الشيطان ويعني ينبه الأنبياء إلى هذه الكلمات يعني فيحذفونها وينبهون الناس إلى أنها ليست من كلام الله، ويحكم الله تعالى آياته. لكن كما ذكرنا هذا الكلام يعني كله غير صحيح، والحديث الذي روي فيه هذا حديث باطل، والتفسير الصحيح لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى يعني تلا وقرأ الكتاب المنزل، ألقى الشيطان يعني ألقى شبهات في نفوس السامعين، وليس المقصود ألقى على لسان الأنبياء، وإنما ألقى في يعني قلوب السامعين وفي آذانهم من الوساوس، وساوس الشيطان، فالشيطان يوسوس للناس فهم يستمعون إلى آيات الله يتلوها عليهم الأنبياء، يتلون على الناس آيات الله تعالى، فيأتي الشيطان ويوسوس للمستمعين شكوكا وشبهات يصدهم بها عن العمل بهذه الآيات والإيمان بها. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، الله سبحانه وتعالى يعني يبصر من أراد هدايته، فينسخ ما يلقي الشيطان يعني يدفع عنهم هذه الوساوس وهذه الشبهات، ويحكم الله تعالى آياته يجعلهم يوقنون بها ويؤمنون بها ويعملون بها. فهذا هو الصواب. وسجود المشركين لما سمعوا هذه السورة الكريمة في آخرها، لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه المشركون يعني لما حصل في قلوبهم من يعني روعة هذه الآيات وتدبرهم لهذه الآيات، فلم يستطيعوا أن يجحدوا ما فيها من الحق، لا علاقة لسجودهم بثناء على آلهتهم أو كذا عياذا بالله تعالى. فالقصد أن نبهنا على هذا من باب يعني التحذير منه، ومن أراد يعني التوسع الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب يعني اسمه نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق. نصب المنجنيق تعرفون الآلة يعني مثل المدفع كده، يعني يضرب بها الأحجار الضخمة ويضرب بها الزجاجات الحارقة وكذا. قال نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق، يعني بين فيها بطلان هذه القصة وعدم ثبوتها يعني وكذا. التمني يأتي بمعنى التلاوة، نعم، اللي هو في الآية الكريمة اللي هي إيه في ربع فتطمعون في أوله كده إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، إيش أولها؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. إلا أماني يعني إلا تلاوة بألسنتهم، يعني هنا أماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا ألفاظا يقرؤونها لا يفهمون معناه. ثم يقول سبحانه وتعالى أم للإنسان ما تمنى، أم للإنسان ما تمنى، هنا التمني بالمعنى الآخر، أن التمني احنا قلنا حسب طبعا السياق هنا يوضح في التمني اللي هو معنى التلاوة، وفي التمني اللي هو يعني مثل الرجاء، بس طبعا الرجاء والتمني اللي هو يعني توقع حصول خير في المستقبل، توقع حصول الخير في المستقبل يعني يسمى تمنيا ويسمى رجاء، لكن الفرق بينهما ان الخير الذي تتوقعه في المستقبل إذا كان مستبعدا فيسمى تمنيا، وإذا كان يعني غير مستبعد يسمى رجاء. يعني التمني يكون دايما ايه طلب شيء اما مستحيل او يعني مستبعد، قد لا يكون مستحيلا، ليس بالضرورة ان يكون مستحيلا ولكن يعني يستبعد حصوله او كذا. اما الرجاء فيكون شيء يعني متوقع وحصوله يعني قريب، يعني نسبة احتمال وقوعه يعني عند الراجي عنده احتمال كبير لوقوع هذا الشيء، لكن التمني بيكون عنده احتمال يعني ضعيف لحصوله لكن موجود، يعني عنده احتمال لحصول. نعم التفاؤل من هذا الباب، يعني التفاؤل هو التفاؤل وحسن الظن والرجاء والتمني كله. فيقول سبحانه وتعالى أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس كل من تمنى خيرا حصل له. أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس كل من تمنى خيرا حصل له الخير الذي يتمناه. وهذا مثل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. أهل الكتاب قالوا إنهم إيه سيدخلون الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. هم يتمنون هذه الأماني لكن لم يعملوا لها، لم يأخذوا بالسبب الذي يدخلهم الجنة، فهم تركوا الأخذ بالسبب، يتمنون دخول الجنة ويتوقعون دخولها لكن لم يعملوا لها ولم يأخذوا بالسبب. فالله تعالى يعني يحذر المسلمين أن يكونوا كاليهود والنصارى يعتمدون على الأماني في دخول الجنة بدون عمل. فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الذي يعمل سوءا سيعاقب على هذا السوء طبعا إلا أن يعفو الله تعالى، لكن القصد أن كل من عمل سوءا فهو معرض للعقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة، وليس الأمر بالتمني. ورد في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته أو من أمنيته. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فلينظر ما تمنى، يعني ليتمنى أشياء من الخير لعله أن يكتب الله تعالى له تحقق هذه الأماني. فهذا يعني فيه حث على يعني الرجاء وحسن الظن بالله والتفاؤل يعني وتوقع الخير، ان الانسان يعني عليه ان يتمنى الخير وليكسر من تمني الاشياء التي تنفعه، يعني اذا حصلت تنفعه في دينه وتنفعه في اخرته. فان الانسان ايه لا يدري ما يكتب له من امنيته، لعلك تتمنى اشياء والله تعالى يعلم ما تخفي الصدور، فأنت إذا تمنيت الله تعالى مطلع عليك ويعلم ما الذي تتمناه، فلعلك وأنت تتمنى هذه الأشياء على الله تعالى أن يحققها لك، لعله يكتب لك وأنت تتمنى تحقق هذه الأشياء. فإذا تمنى الخير يعني لعل الله تعالى يكتب لك تحقق هذه الأماني. فالتمني الخير إذا كان يعني يرجوه من الله تعالى وبقلب يعني حاضر وفيه تعلق بالله سبحانه وتعالى، فيه معنى الدعاء، يعني وإن كان لم يتلفظ به بلسانه يعني هو يشبه الدعاء، فإن الدعاء لكن الدعاء يكون معه تلفظ باللسان، لكن هذا تمني يعني هو يطلب أشياء من الله تعالى لكن يطلبها بقلبه وكذا. فكما أن الدعاء يعني وعد صاحبه بالإجابة، فكذلك تمني الخير لعل الله تعالى يكتب لك تحقق هذا الخير. وهذا مسألة تمني الخير لها علاقة ب يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من هم بحسنة فعملها وهم بحسنة ولم يعملها. الذي هم بحسنة فهذا يمكن الإنسان أنه يتمنى أنه كان عنده مال فتصدق به مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، الأصناف الأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما، شخص أعطاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، يتقي ربه في هذا المال ويصل به رحمه، فهو بأحسن المنازل، هذا في أحسن المنازل. النوع الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم بس ليس عنده مال، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجر سواء، يعني فهو إيه مساو له في الأجر. والنوع الثالث رجل لم يؤته الله أو آتاه الله. النوع الثالث رجل يعني آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده مال بس لم يؤته الله علما، آتاه مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، يعني ينفق ماله في معصية الله وينفق ماله فيما حرم الله، فهو بأسوأ المنازل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، ليس عنده لا علم ولا مال، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، اللي هو الذي ينفق ماله في معصية الله، فهما في الوزر سواء، يعني هو مساو له في الوزر. طيب هذا معناه أن الإنسان يعني إذا تمنى الخير، أنك تتمنى شيء من الخير، أنك تشارك من عمل هذا الخير في الأجر. هنا يعني بعض العلماء يفرق بين يعني حالتين، حالة الذي يعني تمنى الخير وشرع فيه وأخذ بأسبابه، لكن يعني لم يعني أخذ بالأسباب المقدورة له، وفي شخص يعني تمنى شيئا من الخير لكنه لم يشرع فيه ولم يأخذ بالأسباب التي في وسعه. فقالوا النوع الذي يعني شرع فيه وأخذ بالأسباب التي في وسعه وحاول يعني تحصيل هذا الشيء، فإذا تمنى خيرا وشرع فيه وحاول يعني تحصيله لكن لم يقدر له إتمامه، بس هو بذل ما في وسعه وحاول، هذا ينال الأجر كاملا، أجر النية وأجر العمل، يعني كأنه عمل هذا العمل كاملا. ومثال هؤلاء اللي هم الصحابة الذين أرادوا الخروج في غزوة تبوك، أرادوا الخروج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للجهاد فخرجوا من بيوتهم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الخروج للجهاد، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد يعني الخروج وكذا، واحملنا يعني، لكن ليس معه، اشتكوا إليه أنه ليس معهم يعني زاد ولا معهم يعني دابة يركبونها ولا يعني غير مجهزين يعني للقتال، لكن عندهم يعني نية صادقة للخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا قطعتم واديا ولا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، إلا شركوكم في الأجر. فهؤلاء يعني مشاركين في الأجر للغزاة يعني مشاركة تامة، لأنهم إيه يعني ليس فقط يعني أمنية وهم جالسون في بيوتهم، لا هم يعني خرجوا وحاولوا وذهبوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حاول أن يحملهم، حمل بعضهم والبعض ما استطاع أن يحمله، فرجعوا يبكون وكذا، فبذلوا الأسباب التي في وسعهم، فهؤلاء أخذوا الأجر كاملا. لكن الذي يعني فقط يعني تمنى لكن لم يأخذ بأي سبب أو كذا، فهذا يأخذ الأجر اللي هو أجر النية، لأن هناك أجر النية وأجر العمل، فالذي عمل العمل الصالح، يعني الشخص الذي تصدق مثلا، شخص تصدق $1,000 أنفقها في وجه من وجوه الخير، فهو قبل أن يتصدق هو نوى أن يتصدق $1,000، ثم أتبع هذه النية بعمل، راح أخرج $1,000 وتصدق بحكمه، فهذا يعني نوى الخير وعمل الخير. شخص آخر نوى أن يتصدق $1,000 بس يعني ما حاول مثلا وعجز، أو أنه ليس معه مال وعنده مال ويستطيع، بس ما حاول، فقط مجرد إيه نية يعني عرض، لكن لم يتبعها بعمل، فهو شريك للمتصدق في أجر النية، يعني هذا نوى الخير وهذا نوى الخير فيشاركه في أجر النية. لكن أجر العمل هذا زيادة المتصدق يعني له أجر زيادة اللي هو أجر العمل، وهذا ليس له أجر العمل، له أجر النية فقط. ويحمل على هذا حديث اللي هو من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات. يبقى هنا إيه؟ لماذا يعني في حديث أنه في الأجر سواء، وحديث أنه هو اللي هم له حسنة واحدة، وإذا هم ولم يعمل، والذي هم وعمل له عشر حسنات. لأن إيه؟ يبقى الحسنة الواحدة ده اللي هو أجر النية يعني، لكن اللي أتبع النية بالعمل فأجره مضاعف، طالما الأول يعني ما لم يأخذ بالأسباب ولم يشرع في أداء العمل. فالقصد يعني أن الآية فيها يعني أن الأمر ليس بالأماني أن الإنسان يتمنى ويترك العمل، أن هذه الأمنية إذا كانت بدون عمل وبدون أخذ بالسبب فالأمنية وحدها لا تكفي، لكن في نفس الوقت يعني تمني الخير فيه إن شاء الله يعني أجر إذا تمنى، لكن على الإنسان أن يتبع هذه النية بالعمل وبالأخذ بالأسباب حتى ينال الأجر كاملا. قال سبحانه: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. أي إنما الأمر كله لله، فهو سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالله سبحانه وتعالى يخبر هنا عن الملائكة، وأن الملائكة عددهم كبير، كما مر بنا يعني البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وعدد الملائكة يعني لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه مما يدل على كثرة عدد الملائكة أن كل إنسان معه ملكان، ملك عن يمينه وملك عن شماله يكتبان الحسنات والسيئات، ومع الإنسان ملائكة اللي هم إيه المعقبات يحفظونه من أمر الله، يحفظون الإنسان من المصائب التي لم تقدر عليه، فالإنسان معه ملائكة معقبات، وهناك يعني ملك يوفق الإنسان ويسدده بأمر الله، كما الإنسان معه قرين جني، معه قرين ملكي، القرين الجني يأمره بالشر ويزين له الشر ويحضه عليه، والملك يأمره بالخير، وكما ورد في الأحاديث يعني، والإنسان إذا أراد أن ينام قال الإيه؟ قال الشيطان اختم بشر، وقال الملك اختم بخير، وكذا. وكذلك يعني هناك الملائكة الذين يكتبون أربع كلمات وهو في رحم أمه، والملائكة الموكلون يعني بأرواح بني آدم بنفخ الروح وبقبض الأرواح وبكذا، وملائكة المطر وملائكة يعني أصناف كثيرة من وظائف الملائكة الكرام، فأعداد الملائكة يعني أضعاف أعداد البشر، لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: ما في السماء يعني موضع قدم إلا وفيها يعني ملك ساجد أو ملك يعني قائم يعبد الله تعالى في السماوات وكذا. فالملائكة يعني عددهم كبير، فقال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. يعني رغم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم يعني الملائكة مكرمون ولهم يعني فضل وشرف، ومع ذلك لا يستطيع ملك أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذن الله ورضاه. إذن الله سبحانه وتعالى ورضاه في الشفاعة أصلا، يعني في أن الله تعالى يأذن في الشفاعة، وللشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه، فالشفاعة أصلا لا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، أنه يأذن في أصل الشفاعة، ويأذن لهذا الشافع المعين أن يشفع، ويأذن لهذا المشفوع المعين أن يشفع فيه، فلا بد من إذن الله سبحانه وتعالى ومن رضا الله عز وجل. فطبعا هنا الآية الكريمة في سياق يعني الرد على هؤلاء المشركين الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الصالحين ويعبدون ما يعبدونه من الأوثان، يزعمون أنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يبين أنه لا يشفع أحد عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه، أنه حتى الملائكة الكرام لا يشفعون عند الله إلا بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى. فكيف يعني يظن هؤلاء أنهم إذا عبدوا هذه الأوثان أنها تنفعهم وتشفع لهم؟ ثم إن الشفاعة لا تنفع المشركين كما بين سبحانه وتعالى في آية أخرى، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما الشفاعة تنفع أهل التوحيد، الشفاعة يعني التي ينتج عنها دخول الجنة لا تكون إلا لأهل التوحيد. هناك شفاعة تنفع رجلا من المشركين اللي هي في تخفيف العذاب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، لكن الشفاعة لا تنفع شخصا في إخراجه من النار وإدخاله الجنة إلا إذا كان موحدا. نعم نعم في أبي طالب خاصة. نعم هو أصلا لا يشفع إلا إذا أذن الله تعالى له، الله تعالى يأذن له أن يشفع، الله تعالى يأذن في الشفاعة أصلا ثم يأذن للشافع أن يشفع، وفي مشفوع فيه لابد المشفوع فيه شخص معين، يعني لا يشفع إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم طبعا. لا يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن الله له أن يشفع في شخص معين فيشفع. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء المشركين، كيف ترجون يعني بما معناه كيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل نهى عنها على ألسنة جميع رسله وفي جميع كتبه سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نسأل. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. في كلمة تتبدل على ألسنة كثير من العوام أو حتى من المسلمين، كلمة الله في وجود أو الله موجود هذه العبارات التي بالنسبة لكلمة الله موجود سبحانه وتعالى، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر أن هذه الكلمة معناها صحيح من جهة المعنى، المعنى صحيح ويقصد بها الإخبار وليس المقصود بها التسمية، يعني ليس المقصود يعني التسمية، فليس هذا اسما لله تعالى، لكن باب الإخبار يعني أوسع من باب التسمية، يعني إذا أخبرنا عن الله تعالى ليس المقصود أنه من أسمائه الموجود سبحانه وتعالى، وإنما المقصود الإخبار عن الله عز وجل لأنه موجود. الموجود اللي هو الذي يعني عكس الموجود اللي هو الشيء العدم الذي لا وجود له اللي هو المعدوم، فالله تعالى موجود سبحانه وتعالى، فمن جهة الإخبار المعنى صحيح لكن ليس هذا من باب التسمية يعني. نعم أم للإنسان ما تمنى، هو هنا الإنكار طبعا هو سياق الآيات في الحديث عن المشركين أنهم يتمنون الجنة ويتمنون أن يشفع لهم عند الله ويتمنون أشياء، يعني فالله تعالى يبين أن هذه الأماني لا حقيقة لها ولا وجود لها، فالإنكار هنا في من يعني يتمنى شيئا ويعني لا يأخذ بأسباب حصوله، لا يأخذ بأسباب حصول هذا الشيء، خاصة إذا كان هذا الشيء هو النجاة والفوز بالجنة والنجاة من النار وأن يكون من الفائزين في الآخرة، فهذا الأمر لا ينفع فيه التمني، يعني اليهود والنصارى يتمنون دخول الجنة لكن عملوا الأعمال التي تؤدي بهم إلى جهنم وإلى النار، فإذا كان الأمر يتعلق بتمني الفوز والنجاة في الآخرة وكذا لا يكفي فيه التمني. لا يكفي فيه التمني، بل لا بد أن يأخذ الإنسان بالسبب الذي يؤدي به إلى النجاة من النار وإلى الفوز بالجنة، فهذا الغرض يعني. لكن كما ذكرنا في الأحاديث، إذا إنسان يعني مؤمن وموحد وهو يعني أخذ بأصل سبب النجاة، يعني بأصل سبب النجاة والإيمان بالله وتوحيد الله، يعني وحصل أركان الإيمان، فقد يعني أخذ بأصل سبب النجاة، ثم تمنى شيئا من الخير أو كذا، يعني يتمنى أن يحصل له شيء من الخير أو كذا، فحتى لو قصر في أسبابه فهو قد أخذ يعني السبب الأصلي للنجاة والذي هو التوحيد وكذا، فقد ينتفع يعني بتمني شيء من الخير ورجائه والنية الصالحة وكذا، لكن في نفس الوقت يكون الإنكار عليه إذا لم يتبع هذه النية. يعني النية في حق المسلم تكون خيرا إذا نوى خيرا، فالنية يعني لا يذم على النية، ولكن الذم على عدم إتباع هذه النية بعمل وبأخذ بالأسباب. يعني يعني قد يكون الإنسان يفعل شيئا، يعني كأن السؤال هنا هل المسلم إذا تمنى الخير هل هو محمود أو مذموم؟ فهو محمود من وجه ومذموم من وجه، يعني هو أحسن في أنه يتمنى الخير ويريده، لكنه يعني الذم من جهة أنه لم يتبع هذه النية بعمل وبأخذ بالأسباب. يعني يعني شخص يتمنى الحج، أخونا يسأل يعني لو أن شخصا يتمنى الحج مثلا، فتمني الحج هذه نية صالحة ونية خير، بس إذا كان الإنسان مستطيعا الحج وقادرا، عنده القدرة البدنية والقدرة المالية، قادر يعني بصحة وعافية ويستطيع بدنيا الحج، وهو قادر ماليا على الحج ويكتفي، ومثلا وليس هناك عوائق يعني من جهة التأشيرات والسفر والإجراءات السفر، يعني إذا كان أمر الحج متيسرا له وهو يكتفي بالأمنية ولا يأخذ بالسبب، يعني ما راح سأل عن حملة حج أو يسعى في حقوله، فهذا نقول يعني هو محمود من وجهه ومذموم من وجهه، يعني هو محمود أنه تمنى الحج وكذا يشكر على هذه النية وكذا، لكن هو مذموم أيضا في أنه تقاعس عن الأخذ بالسبب والحج، يعني قد أوجبه الله عليه وكذا، فليس الأمر بالتمني، لابد أن يتبع ذلك بعمل وأخذ بالسبب. لكن هناك فرق بين هذا وشخص آخر يعني عند يتمنى الحج ومثلا بذل السبب الذي في وسعه، لكن عجز عن الحج، يعني وجد نفقات أكبر من طاقته، أو هو مريض لا يستطيع أو كذا، فإذا تمنى وكان يعني عاجزا وهو حاول وأخذ السبب الذي في وسعه ولم يقدر، فهذا يرجى له إن شاء الله أن ينال الأجر كاملا بإذن الله. نعم، الوقوف لتحية للعلم، والله أنا والله هذا خطأ، يعني يحاول أنه يتفادى هذا الأمر، يعني نعم لا يصح يعني أنه يقف تعظيما للعلم، هذا خشبة يعني لا تعظم، يعني نعم يحاول أن يتفاداها يعني. نعم تفضل. لا بأس. في وجوز عبد الله بن رواحة خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن قتلناكم في تنزيله، اليوم نضربكم على تأويله، لا نضربكم على تأويله، قتلناكم في تنزيله. نعم، المقصود بهذا نعم تأويل، يعني تأويل القرآن في يأتي بمعنى التأويل، يأتي بمعنى التفسير. أخونا يسأل عن معاني أبيات يعني لعبد عبد الله بن رواحة، فتأويل القرآن يأتي بمعنى تفسير القرآن، ويأتي تأويل الشيء بمعنى وقوع الشيء بعد أن لم يكن واقعا، يعني الشيء إذا حصل بعد أن لم يكن حاصلا فهذا يقال له تأويل، كما في قوله تعالى إيه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل تأويله تأويل يوم القيامة، يأتي تأويل يوم القيامة يعني يأتي وقوع الشيء الذي أخبر الله تعالى عنه أنه سيقع يعني. فلعل هذا هو المقصود هنا يعني، أن هناك يعني تنزيل القرآن يعني عندما نزل، وتأويل القرآن يعني وقوع ما أخبر عنه القرآن، فالشيء الذي أخبر أنه سيقع إذا وقع يقال جاء تأويله يعني، يعني وقع الشيء الذي أخبر الله أنه سيقع. هنا نعم، فهنا يعني بالنسبة الذي يتكلم في عمرة القضاء أليس كذلك، فهو على تأويله، التأويل هنا أن الله تعالى أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا كان إيه؟ كان خبرا نزل في القرآن، ثم تأويل هذا الخبر يعني وقوعه بالفعل في عمرة القضاء لما دخل مكة، دخل يعني آمنا وحلق رأسه، الناس حلقوا رؤوسه ومقصروا، فكان هذا تأويلا يعني وقوع الشيء الذي أخبر الله تعالى عنه. نعم، الله يبارك فيك. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ورحمة الشباب، استغفرك.